بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، فقلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم منسك الأبرار من الكتاب وصحيح السنة والآثار مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد يسر الله عز وجل لي جمع مناسك الحج من أحاديث الصحيحين، واخترت سياق مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى للأحاديث بأسانيدها لسهولتها، وأحيانا أسوق إسناد البخاري رحمه الله إذا لم أجد الحديث في صحيح مسلم، وبوبت لها وجعلت لها تراجم من الآيات والأحاديث والآثار الصحيحة التي تبين المسألة وتجمع أطرافها، مراعيا طريقة أهل العلم في ترتيب المناسك من البدء في التأصيل ثم الدخول في التفاصيل. وحرصت أن تكون الأحاديث والآثار من خارج الصحيحين صحيحة قد عمل بها أهل العلم بعد الصحابة والتابعين، وسميته منسك الأبرار من الكتاب وصحيح السنة والآثار. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إليه ومباركا علي ومن قرأه أو سمعه أو بلغه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا ومعلمنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. باب بيان أن الحج كل عام فرض على الكفاية، وقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو ترك الناس الحج لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله: باب بيان أن الحج كل عام فرض على الكفاية، وقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا الشاهد قوله قياما للناس، وأيضا قول الله تبارك وتعالى أشار إلى هذا المعنى، قوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو ترك الناس الحج لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. ففي الآية وفي الأثر التنبيه إلى أن الحج فرض كفاية على المسلمين كل عام، يجب أن يقوم به المسلمون. وأما كونه فرض عين فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحج جاء في الآثار أن آدم حج البيت وحج الأنبياء أيضا البيت، إلا أن الحج ألصق بإبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، وذلك أنه أعاد بناء البيت يعني الكعبة، ثم إنه عليه السلام بين وفصل مناسك الحج، فكان كل من جاء بعده تبع له في ذلك، كل من جاء بعد إبراهيم تبع له في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: باب بيان أن الحج ركن من أركان الإسلام، وقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حدثنا محمد، يعني يحسن هنا أيضا، لكني أخرت ذكرها في الآية في الباب الذي يأتي بعده في باب بيان على من يجب الحج، وإلا فإنه أيضا يحسن ذكرها هنا، وهو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله عز وجل، يوحد على أن يوحد، نعم، على أن يوحد الله عز وجل، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني، نعم، في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، هذا المراد به إبراهيم عليه السلام، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إيش معنى رجالا؟ يعني على أرجلهم، يأتون على، وعلى كل ضامر، على كل ضامر يعني الإبل، يعني الإبل، يأتين من كل فج عميق، يعني من بلاد بعيدة، بلاد بعيدة جدا عن مكة، بلاد بعيدة جدا عن مكة. فهذه الآية تشير إلى أن الحج ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإسلام، كما جاء في الحديث الذي بعد. وفي الآية فائدة، وهي أن شد الرحال إلى أماكن العبادة لا يكون إلا بالدليل، شد الرحال إلى أماكن العبادة لا يكون إلا بالدليل. ثم ذكر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، هذه القاعدة والأساس، ثم حقوقها قال: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج، هذه هي أركان الإسلام. نعم.

حج، وإلا فإنه كما قال في الحديث محروم، فإنه محروم. وذلك لما كما سيأتي ورد في فضل الحج والعمرة، في فضل الحج والعمرة. وقول عمر رضي الله عنه: من مات وهو موسر لم يحج فليمت على أي حال شاء، يهوديا أو نصرانيا، يعني أن الحج هو من أعظم معالم وشعائر ملة إبراهيم، واليهود والنصارى لا يحجون، اليهود والنصارى لا يحجون البيت. فمن فعل ذلك أي لم يحج وهو قادر على الحج فإنه أشبه اليهود والنصارى، فإنه أشبه اليهود والنصارى. هذا المراد بالحديث، مشابهته لليهود والنصارى. وإلا فإن ترك الحج ليس كفرا مخرجا عن الملة، بل هو كفر دون كفر، كفر دون كفر، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. يعني هذا المقصود ليس المقصود به، المقصود به كفر النعمة، المقصود به كفر النعمة. قال: ومن كفر فإن الله. ثم ذكر الحديث الآخر قال: لو قلت نعم لوجبت. ففيه التنبيه على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: باب بيان على من يجب الحج، وقوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن في هذه الآيات التي سوف سوقها في يعني فيها الإشارة إلى يعني الشروط التي ينبغي أن تتوفر، فإذا توفرت وجب الحج. نعم، فيه آيات. نعم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه هنا سبيلا. كلمة من استطاع إليه سبيلا سوف يأتي تفسيرها في الآيات الآتية، كل الآيات التي بعدها. نعم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن كفر، في قوله تعالى: ومن كفر قال من زعم أنه ليس بفرض عليه. نعم، هذا يعني يقصد الكفر الأكبر، أي من استحل ترك الحج ولم يؤمن بوجوبه فإنه كافر كفرا مخرجا من الملة، إنه كافر كفرا مخرجا من الملة. نعم، وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. نعم، يعني هذا سوف أيضا يعني هذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم، هذا المعنى اللي ذكر ابن عباس قد جاء في مرفوعا إلى النبي في أحاديث موصولة فيها ضعف ومرسلة، ولكن من تأملها وتدبرها علم أن لها أصلا، أن لها أصلا، وأدلتها تأتي الآن من في الآيات والأحاديث. نعم، وقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، فيه التنبيه إلى ماذا؟ إلى أن من الاستطاعة إيش؟ أن يكون صحيح البدن، من الاستطاعة أن يكون صحيح البدن. نعم، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم. وهذا أيضا فيه الإشارة إلى إلى إلى أن وجود الراحلة هذا يعني من شروط وجوب الحج. إذا ما وجدت الراحلة فإنه لا يلزمه كما سيأتي في الأحاديث. ولهذا يعني طبعا هذا من من يقال قال لمن كان بعيدا عن مكة، أما القريب منها والحاضر حاضر المسجد الحرام هذا يجب عليه الحج على رجليه. نعم. ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى أنه لا بد أن يكون معه زاد، لا بد أن يملك الزاد، يملك الزاد كما تقدم في أولا يملك الراحلة أن يكون صحيح البدن، وهنا أن يكون معه زاد يبلغه في ذهابه وعودته، في ذهابه وعودته. فإذا لم يكن معه زاد أو عنده زاد فإنه لا يجب عليه، فإنه لا يجب عليه الحج. نعم. وقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. وهذا أيضا من الشروط، شروط الوجوب الأمن، أمن الطريق. فإذا لم يكن الطريق آمنا فإنه لا يجب عليه الحج. نعم. وحدثني محمد بن حاتم الميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس رضي الله عنهما فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال عليه الصلاة والسلام فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجه. قال حدثني نعم. هذا المقصود من إرادة هذا الحديث بيان أن الراحلة لا بد من، لأنها النبي أقرها ما أنكر عليها النبي لما قالها وراء محجتي قالت ما عندي راحلة، فالنبي أقرها. فهذا يدل على ماذا؟ على أن أنه إذا لم يوجد الإنسان راحلة فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه الحج. نعم. حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله عز وجل في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهره بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. وهذا أيضا يبين أن صحة البدن والقدرة على السفر شرط في الوجوب، فإذا لم يكن قادرا على ركوب الراحلة أو كان يشق عليه مشقة يعني غير معتادة السفر، حتى لو كان عنده راحلة فإنه لا يلزمه الحج، ولكن يلزمه إذا كان عنده مال أن ينيب من يحج عنه. ولهذا قال النبي عليه السلام فحجي عنه، قال عليه الصلاة والسلام فحجي عنه. في حديث آخر رواه أهل السنة وإسناده لا بأس به احتج به أهل العلم أن النبي سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ففيه أن الإنسان له أن ينيب غيره في الحج عاد، سواء كان هذا الغير ابنا له أو بنتا له أو قريبا له أو صديقا له، إذا أراد أن يحج عنه فإنه يسقط عنه فرض، يسقط عنه فرض الحج. إذن هذه هي الأمور التي لا بد من توافرها لوجوب الحج على العبد. نعم. حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله عز وجل في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على هذا. وين هذا؟ أقرأيته قبل شوي. نعم. باب بياني. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، باب بياني منع حج المرأة مع غير محرم. وعن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان يسافر مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موليات له موليات له ليس معهن محرم، أي ليس معهن زوج. يعني مش معنى موليات له، يعني أخته، بنت أخته، زوجة ابنه، كلهن هو محرم لهن، لكن زوجها ليس معها، فإنه وكان يحج بهن رضي الله عنه. هذا معنى موليات. معنى موليات يعني قريباته ممن يحرمن عليه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. نعم. طبعا أوردنا حنا أثر ابن عمر لنبين أن وجود الزوج مع المرأة ليس شرطا، إنما الشرط هو وجود المحرم، لأن الحديث الذي بعده قال له النبي انطلق بحج، فقد يظن من هذا أن المرأة لا تحج إلا مع زوجها. لا، ليس هذا المراد. المراد أن هذه قضية عين. سأل النبي عن امرأة، سأل النبي رجل عن امرأته حجت من غير بالوحدها، فقال النبي انطلق فحج مع امرأته. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يترك الجهاد، أمره أن يترك الجهاد، طبعا التطوع، هذا جهاد التطوع، وأن يحج مع امرأته، أن يحج مع امرأته. فهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع ذي محرم، لا يجوز للمرأة، لقول النبي في الحديث ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولأن الحج فيه مبيت ليالي، مبيت ليال، وتحتاج إلى المحرم في تنقلها في المشاعر ومن عرفة إلى منى إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم المبيء ثم الذهاب، وهكذا هذا كله يحتاج إلى رجل معها، يحتاج إلى رجل معها. وقد جوز بعض أهل العلم أن تحج المرأة إذا كانت كبيرة في السن ومعها رفقة مأمونة من معارفها وأقاربها، جوز لها أن تحج بغير محرم. والأظهر والله أعلم أنه لا، أنه لا، أنها لا تحج، لا تحج ولا يلزمها الحج، ولا يلزمها الحج. فإذا أيست من أن تجد يمكنها أن تنيب، يمكنها أن تنيب من يحج عنها ولا تخالف نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريمه أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. إذا المرأة تزيد على ما تقدمها من الشروط في ماذا؟ في أنه لا بد من وجود المحرم، لا بد من وجود المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قلت حفظكم الله: باب بيان حج الرجل بامرأته التي وجبت عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره أفضل من جهاد التطوع وتحريم الخلوة بالأجنبية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال: أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا أقل أحواله أن يكون مندوبا، أقل أحواله وهو أمره أن يحج بزوجه ومع زوجه، أقل أحواله أن يكون مندوبا، وإلا ظاهره الوجوب، ظاهره أنه يجب عليه أن يخرج معها. إذا لم يكن عنده ما يمنعه للحج معها فإنه يجب عليه أن يحج معها، لأنه مسؤول عنها. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: باب بيان استحباب حج الصبي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أيما غلام حج به أهله فبلغ مبلغ الرجال فعليه الحج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانوا يحبون إذا حج الصبي أن يجردوه ويجنبه الطيب إذا أحرم، وأن يلبي عنه إذا كان لا يحسن التلبية. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة أنه قال عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم. قوله: باب بيان استحباب حج الصبي، يعني الصبي لا يجب عليه الحج، ولا ليس هناك سن معينة له، لأنه سوف يحج به يعني. هذه الحجة يعني ليست لا تغني عن الفريضة، هذه الحجة لا تغني عن الفريضة، ولكن فيها خير للصبي ولأهله ولوالده أو والدته إذا حجوا به. ولهذا قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهل فبلغ مبلغ فعليه الحج، يعني عليه إيش؟ يعني هذه الحجة لا تغني عن الفريضة. وهكذا. وقول ابن كان قال ابن عمر: كان يحج بصبيانه، من استطاع منهم يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه. وعن القاب رحمه الله عن أبيه قال: كانوا يحبون إذا حج الصبي أن يجردوه، يعني يجردوه من اللباس، يعني لباس المفصل على البدن، ويسميه الفقهاء المخيط، وأن يجنبه الطيب إذا أحرم، أن يلبي عنه إذا كان لا يحسن التلبية. يعني في الأمور التي لا يحسن فعلها الصبي فإنه يفعله عنه وليه الرمي والتلبية وثم ذكر حديث ابن عباس وأن هذا هو الأصل، وكل الآثار يا أخوان دائما تتفرع من هذه الأحاديث، كل الآثار تتفرع، يعني أحاديث البخاري ومسلم هي بمثابة الأصول، كل الآثار عن الصحابة هي متفرعة عن هذه الأحاديث. فقالت امرأة للنبي: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وها هنا مسألة، وهي يعني المسائل التي قد تحدث كثيرا أيضا في الحج، وهو أن الصبي مثلا يرفض الإحرام، يرفض اللباس، ويمتنع عن بعض، لا يمتنع عن بعض ما يجب عليه الامتناع عنه، فهل هذا يوجب عليه أو يترك الحج مرة واحدة، يحرم ثم يترك الحج مرة واحدة؟ فمن الفقهاء من شدد وقال يلزمه ما يلزم الكبير، والصحيح أنه لا يلزمه، لا يلزمه ذلك، لأن الحج ليس فرضا إيش عليه وليس واجبا عليه، ولأنه سوف يحج أصلا إذا بلغ، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، أن الصبي إذا ترك الحج فإنه لا شيء عليه، ترك الحج بعد إحرامه أو فعل بعض الأمور التي هي من قبيل المحظورات في الحج فإنه لا شيء عليه، لأن الحج في الأصل لا يلزمه، الحج في الأصل لا يلزمه وليس مخاطبا به، وهو ليس داخل في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: باب بيان فضل الحج والعمرة، وقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآية الآن يأتي تفسيرها في الحديث الآتي. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. نعم، هذا تفسير لقوله تعالى: فلا إثم عليه، لما قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ثم قال: ومن تأخر فلا إثم عليه، اشترط ماذا؟ قال: لمن إيش اتقى. هذا قوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع كما ولدته أمه، فقوله فلا إثم عليه أي راجع كما ولدته أمه، سواء عاد تعجل في يومين أو إيش أو تأخر، إذا اتقى الله عز وجل فإنه يعود من حجه كيوم ولدته أمه. نعم. وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص قال حا وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان قال حا وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد، وفي حديثهم جميعا: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه طبعا هذا الباب يعني وهذه الأحاديث فيها التنبيه على فضل الحج، وأنه من أعظم الأعمال، ولهذا جاء في حديث آخر في الصحيح لما أراد أن يبايع عبد الله بن عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام فقبض يده، فقال له النبي في أثناء الحديث: ألم تعلم أيضا أن الحج يجب ما كان قبله، حج يجب ما كان قبله، فمن اتقى الله في حجه ولزم ما أمر الله به أن يلزمه من الواجبات والأركان فإن هذا هو الحج المبرور. وش معنى الحج المبرور؟ أي الذي لا إثم معه ولا فيه، هذا هو الحج المبرور. وبعض الناس يتساهلون في الحج ويتركون الواجبات، ربما بعضهم أيضا وقف في عرفة ويجاء يوم النحر وكله مضى، هذا حجه ليس حجا مبرورا، هذا ليس حجا مبرورا. الحج المبرور هو الذي يدخل في قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله في حجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تأخذوا عني مناسككم. فأكمل الحج هو حج من لزم هدي النبي وسنته في حجه منذ قدومه عليه الصلاة والسلام، بل منذ دخوله في الإحرام وإحرامه من إلى فراغه، هذا هو الحج الأكمل، هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على تفصيل في مسألة يعني تنوع الأنساك، لأن النبي حج عليه الصلاة والسلام حج قارنا. وهل يكفر الحج الكبائر؟ نقول نعم، يكفر الكبائر إذا اقترن الحج بالتوبة فإنه يكفر كبائر الذنوب ولا ريب. نعم، أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: باب بيان وجوب العمرة، وقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي قوله تعالى: ومن تطوع خيرا، التنبيه على وجوب الحج والعمرة، وأنهما لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العمرة الحجة الصغرى. وأخرج الشافعي في الأم من طريق سفيان بن عيينة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: العمرة واجبة، ليس أحد من خلق الله عز وجل إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن طاووس أنه قال: العمرة على الناس كلهم إلا على أهل مكة، فإنها ليست عليهم عمرة إلا أن يقدم أحد منهم من أفق من الآفاق. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء أنه قال: ليس أحد من خلق الله عز وجل إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال الله عز وجل: حتى أهل بوادينا إلا أهل مكة فإنها عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل أنهم أهل البيت، وإنما العمرة من أجل الطواف. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو أن العمرة واجبة في العمر مرة. قد أشار إلى هذا قوله تبارك وتعالى: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، ومن تطوع خيرا، فدل على أنهما أي الحج والعمرة واجبان لا بد منهما، ويجبان في العمر مرة. وهذا الذي عليه وأفتى به عامة الصحابة رضوان الله عليه، ولو أنه اعتمر مع حجه لكفاه ذلك، ولو أنه أو مثلا أفرد لها سفرة مستقلة واعتمر وعاد فهذا يجزئه. وابن عباس استدل بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فقال وإنها لقرينتها في كتاب الله. وصرحوا في رضي الله عنهم، ثم ذكروا أن أهل مكة لا تجب عليهم لأنهم هم أهل البيت، الزيارة والعمرة تجب على من؟ تجب على أهل الآفاق، أو تستحب لأهل الآفاق، أما أهل مكة فلا يجب عليهم. لهذا قال سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا المعنى صيام 3 أيام في الحج وسبعة إيش؟ تلك عشر، ذلك لمن لم يكن أهله إيش؟ ليه؟ لأنه ما يجب عليه العمرة، إن العمرة إيش؟ لا تجب عليه إذا كان، فكما سيأتي أن الدم والهدي هو يجب على من؟ على من قرن بين الحج إيش؟ من قرن بين حج سواء كان متمتعا أو كان قارنا، فهذا هو الذي. ولهذا قال سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فهؤلاء ليس لا يجب. ولكن لو أراد منهم أحد منهم أن يعتمر كما جاء من الزبير وغيره فإنه يخرج للحل، يخرج إلى الحل ويحرم ثم يأتي ويعتمر، يخرج إلى الحل. قال ابن عباس في أثر فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين مكة هذا الوادي، يعني اخرجوا ايش؟ اخرجوا الى الحل واحرموا واعتمروا واحرموا. وكان من السلف من التابعين من يفعل ذلك، منهم عطاء ومجاهد خصوصا في رمضان، جاء عنهم في العشر الاواخر اذا تحروا تلك الليلة انها ليلة القدر خرجوا الى الحل واحرموا ثم اتوا بعمرة أتوا بعمرة. فإذا العمرة واجبة، العمرة واجبة كوجوب الحج في العمر مرة، سواء أفرد لها يعني سفرا مستقلا أو كانت مع الحجة أو كانت مع حجته. نعم أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله باب بيان وجوب إتمام الحج والعمرة وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله الآية، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. نعم هذه من أحكام الحج الخاصة بالحج، وهي أن من تلبس به وأهل بحج أو بعمرة فليس له إيش؟ أن يتركه، ليس له أن يتحلل. يأتي الكلام على المحصر في آخر المنسك، فليس له أن يتحلل منه ويدع الحج أو العمرة، فإذا فعل ذلك فقد عصى الله، فعل ذلك فقد أذنب ووجب عليه دم، وجب عليه القضاء. فيجب على المسلم إذا أهل بالعمرة بالحج أن يتمه وليس له أن يدعه، وهكذا إذا أهل بعمرة فعليه أن يتمها. متى يتحلل؟ يتحلل يوم النحر كما سيأتي تفصيله في الأبواب القادمة، وهذا باتفاق أهل العلم لا نزاع فيه، هذه المسألة بإجماع أهل العلم لا نزاع فيه، أن من تلبس بالحج أو العمرة أي أحرم فإنه ليس له أن يدعها ويتحلل منها إلا كما شرع الله عز وجل، بأن يكون حله بالنسبة للحاج يوم النحر، وبالنسبة للمعتمر يكون بالفراغ من إيش؟ يكون بالفراغ من الطواف بين الصفا والمروة. زاد بعض العلم أن يقصر من شعره. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: باب بيان أشهر الحج، وقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. نعم، أشهر الحج يعني هي هذه التي بينها الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: أشهر الحج أشهر معلومات، يعني الناس يعرفونها، يعني ليس أمرا يخفى عليهم. أشهر معلومات أي معروفة. ولهذا قال ابن عمر: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه إيش يعني؟ هذه أشهر الحج التي من أراد الحج فإنه يعني أراد أن يبدأ حجه فإنه يبدأه في هذه الأشهر: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا فيه الإشارة إلى ما؟ هذا فيه الإشارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، الإشارة إلى أن الحاج المتمتع، يعني مثلا في يوم واحد شوال أو عشرة أو واحد القعدة أحرم بالعمرة، فإنه يلزمه البقاء في مكة كما سيأتي إن شاء الله. هذا يعني هذه من ثمار إيش؟ قوله تعالى: الحج إيش معناه؟ يعني هو الآن أراد أن يذهب إلى الحج مبكرا، يعني في متى يقول أذهب؟ نقول تذهب في أشهر الحج إذا أردت الحج. قال: أنا متمتع. نقول: لا بأس، اعتمر، ولكن يلزمك البقاء في مكة. يلزمك طالما أنك الآن في أشهر الحج، يلزمك البقاء في مكة حتى تحج. هذا معنى أشهر الحج. الأمر الآخر: لو أن رجلا أحرم بالعمرة في رمضان ولكنه لم يوقعها إلا في شوال، يعني مثلا أحرم بالعمرة في آخر يوم رمضان أو قبل اليوم الأخير، ولكن لم يتمكن من العمرة إلا في واحد شوال، فهل هو متمتع أو لا يعد متمتعا؟ يعني هل تعد عمرته في أشهر الحج أو لا؟ الصواب أنها تعد في أشهر الحج، لأن العبرة بالإتمام لا بالبدء. العبرة بالإتمام لا بالبدء. وقد قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج والعمرة لله. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: باب بيان المواقيت المكانية للحج والعمرة، وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله الآية. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم، فإن خشي إن رجع إلى الوقت فوت الحج فإنه يحرم ويهريق لذلك دما. وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم بعمرة من بيت المقدس. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا حماد أنه قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. نعم، المواقيت المكانية الحج والعمرة جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال علي وغيره من الصحابة: إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك، إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك. وأثر ابن عباس هذا مشهور عنه ومعمول به عند المذاهب الأربعة كلها، أن من جاوز الميقات ولم يرجع وأحرم بعده فإنه قد فعل أمرا يخل بنسكه، فعليه أن يجبر نسكه بأن يهريق دما، بأن يهريق دما، لأنه ترك ما أوجب الله عز وجل عليه من الإحرام من الميقات. وسواء كان ميقات ميقاته أو ميقات أهل بلد آخر إذا مر عليه فإنه يحرم منه، إنه وهل له أن يدع هذا الميقات إذا كان سوف يحرم من ميقات آخر؟ الذي يظهر أنه لا بأس، إذا كان سوف يمر على ميقات آخر فله أن، يعني مثلا ترك ذا الحليفة وأحرم من الجحفة هذا لا بأس به، ولكنه ترك الأفضل، ترك الأكمل وترك الأفضل. والأفضل أنه إذا مر بالميقات مباشرة، إيش؟ سواء كان ميقات بلده أو لم يكن ميقات بلده، أن يحرم من هذا الميقات. أما قوله أن ابن عمر أحرم بعمرة من بيت المقدس، يعني لماذا أورد هذا الأثر؟ ليبين أن هذا خاص ببيت المقدس، هذا خاص إيش؟ ببيت المقدس، يعني الإحرام ما يكون قبل الميقات، الإحرام ما يكون قبل الميقات، وإنما يكون إلا في هذه الحالة وفي هذه الصورة، أن يحرم من بيت المقدس، فهذا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم فلا حرج فيه، أن يحرم بعمرة أو بحج من بيت المقدس. وقول النبي كما سيأتي تفصيل المواقيت هذه، قول النبي: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أرجع، فمن كان دونهن، يعني لو كان مثلا بلده أو قريته أو مدينته بين مكة وبين المواقيت فإنه يحرم منها. فمثلا يعني إذا كان بلده بين مكة والمدينة فإنه يحرم منها، أو مثلا جدة يحرم، إيش؟ يحرم من جدة، يحرم من أهل جدة، يحرمون ما يلزمهم الذهاب إيش للمواقيت، وإنما يحرمون من جدة. وهكذا من جاء من بلاد بعيدة بالطائرة، مثلا من بلاد أمريكا أو بلاد أوروبا ونزل في جدة فإنه يحرم من جدة، هذا الذي أفتى به مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم، أن القادم من بلاد بعيدة مثل بلاد الغرب أمريكا وأوروبا فهؤلاء ما يمرون على مواقيت، فأول ما ينزلون في جدة، المطار في جدة، فحينئذ يحرمون منها، يبدأ إحرامهم من جدة. إذن لا يلزم من كان دون العودة إلى مواقيت ليحرم، لكن كما سيأتي عن ابن عباس، من جاء مكة غير دخل مكة غير محرم فإنه يجب عليه أن يعود إلى الميقات، يجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم. هكذا كان ابن عباس يأمر من يأتي مكة بيدخل مكة بأن يأمره أن يعود إلى المواقيت ويحرم منها، فإذا لم يفعل فعليه دم، إذا لم يفعل فعليه فعليه دم. طبعا يا أخوان الإحرام سيأتي على التفصيل، إيش سيأتي تفصيل الكلام على الإحرام، لكن أقول إنه اللهم صل على محمد، اقرأون بعد شوي نبينا. قلتم حفظكم الله: باب بيان ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، موضع بينه وبين مكة 450 كيلو متر يقع في شمالها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذا فيه التنبيه على أن أهل مكة يحرمون بالحج من أين؟ من مكة، يحرمون بالحج من مكة، ما يلزمهم الخروج إلى الحل، لا، يحرمون بالحج من مكة. إذن ميقات أهل المدينة هو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، ولهذا فوق 400 كيلو 450 كيلو المسيرة ومسافة ما بينه وبين مكة، ما بينه يعني كانت مسيرته في زمن النبي عليه الصلاة 9 ليالي تقريبا على الإبل، 9 ليالي على الإبل. نعم. قلتم حفظكم الله: باب بيان ميقات أهل نجد قرن المنازل، جبل شرقي مكة يطل على عرفات بينه وبين مكة 94 كيلو متر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم، هذا ميقات أهل نجد، أهل نجد يعني اليمامة، نجد يعني اليمامة، النجد تطلق على اليمامة وتطلق على العراق، تطلق على، لكن المقصود بأهل نجد هنا اليمامة. ميقاتهم قرن المنازل، يأتونه من يعني يأتونه من الطائف، وبعد الطائف بقليل، بعد الطائف بقليل بينه وبين مكة تقريبا 80 أو 94 كيلومتر. إذا وصلوا فإنهم يحرمون. إيش معنى يحرمون؟ كما سيأتي يعني يبدأون في ترك ما كان حلا لهم، تركوا ما كان حلا لهم من اللباس وغيره، ويلبسون الإحرام، يلبسون الإحرام. نعم. قلتم حفظكم الله: باب بيان ميقات أهل الشام الجحفة، موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلومتر، وهي قريبة من رابغ، ورابغ بينها وبين مكة 204 كيلومتر، وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام. حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة

من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سأله أهل العراق أن يحد لهم يعني ميقاتا غير ميقاتها النجد لأنه جور عن طريقهم، حد لهم رضي الله عنهم ذات عرق، حد لهم رضي الله ذات عرق معروف اليوم، ميقات ذات عرق معروف اليوم، الناس يحرمون منه. نعم أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله باب الاغتسال للإحرام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. الحديث هذا الحديث مما يعني الحديث التي خفيت على يعني كثير ممن تكلم في هذه المسألة، لأن بعضهم أصلا أنكر الاغتسال لإحرام، وهذا قول شاذ، والصواب أنه يشرع الاغتسال إحرام. لكن الشاهد من الحديث ما هو؟ قال انطلق النبي، هذا في البخاري، انطلق النبي من المدينة بعدما ترجل والدهن يعني ولبس إزاره. وش معنى متى ترجل؟ بعد الاغتسال، ما يكون هذا إلا بعد إيش؟ إلا بعد ولبس إزاره ورداءه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي حديث جابر، وفي حديث جابر الطويل أنه قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم. وهذا أيضا يدل على مشروعية الاغتسال عند الإحرام، مشروعية الاغتسال عند الإحرام، ويؤكد ذلك الآتي. نعم. وقال نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة. طبعا جاء في حديث جابر، في حديث زيد بن ثابت، وحديث لا بأس به، حديث جيد، حديث حسن، أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل، صححه الشيخ أيضا، صححه الشيخ. فهو فالاغتسال الإحرام هذا من سنن الإحرام. لعلنا نقف، نكمل إن شاء الله غدا يوم السبت، إن شاء الله نكمل يوم السبت، يكون الدرس يوم السبت طويل شوي، ساعة ونص أو. وفق الله جميعا ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. كان في أسئلة، يمكن في أسئلة ترحيها. كل سؤال جزاكم الله خيرا. سؤالي: هل إذا سافرت مع ابنتي مسافة ساعتان ونصف دون مبيت من بلدي للرياض، وفي السفر معنا عوائل حيث لا يسهل وجود المحرم، هل علي إثم؟ يقول أبوش السؤال ما هو؟ يقول: إذا سافرت مع ابنتي مسافة ساعتين ونصف دون مبيت من بلدي للرياض، شلون يسافر مع ابنها؟ خاصة مدام سافر مع ابنته وصار محرم، في السفر معنا عوائل حيث لا يسهل وجود المحرم، هل علي إثم؟ بالنسبة للعوائل، لا، أنت ما عليك إثم، الإثم على المرأة التي تسافر بلا محرم. السائلة مرأة. السائلة مرأة، إيش تقول؟ إذا سافرت مع ابنتي مسافة الساعتين والنصف دون مبيت من بلدي للرياض، وفي السفر معنا عوائل، على كل حال ساعتين ونصف هذا الأمر فيه إن شاء الله، أقول الأمر فيه سهل إن شاء الله، أيسر إذا كان يعني يغلب عليها الأمن ويغلب عليها، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل حين أحرم إذا قلت اللهم لبيك عمرة أو حج ما حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، إذا طلع علي حابس ولم أكمل عليه وما أكملت عليه شيء؟ لا، إذا اشترطت يأتينا يا إخواني، يأتينا إن شاء الله بإذن الله الكلام على الاشتراط، وأن الإنسان إذا اشترط فإنه لا يلزمه شيء، إذا منع من الوصول إلى البيت فإنه يتحلل ويمضي، إن كان معه هدي فإنه يذبحه. نعم. يقول من هو أول من بنى البيت، هل هو آدم أم إبراهيم عليه السلام؟ لا إبراهيم هو اللي بنى البيت، إبراهيم هو جدد بناء إيش، لهذا قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم إيش القواعد من البيت، القواعد موجودة. نعم. قال هل من حج من أهل مكة متمتعا هل يجب عليه هدي النسب؟ ما يجب عليه طالما أنه من أهل مكة، إلا إذا كان يسكن خارج مكة وجاء إلى مكة فيجب عليه. نعم. هل تجوز العمرة أكثر من مرة؟ إذا كان يقصد أنه يبيع يعتمر ثم يذهب إلى التنعيم ويعيد العمرة فهذا بدعة. نعم. هل أهل مكة في الإحرام من مكة يفرق بين العمرة والحج؟ نعم، العمرة يخرجون إلى الحل والحج يحرمون من مكة. العمرة يخرجون إلى الحل والحج يحرمون إيش من مكة كما سيأتي تفصيله. نعم. هذا صار خارج الموضوع. نعم. أحد أقاربي كفل مجهول النسب من دار الرعاية وأخذه منذ كان رضيع وأضافه في الكرت وسجله باسمه، فهل هذا صحيح؟ الذي لا يعرف أبوه إذا كفله أحد فلا ينسبه إليه، لأن معنى هذا أنه سوف يكون داخلا في مثل أولاده في الإرث وفي الحل وفي الحرمة وفي، وإنما يجعل له اسم، يجعل له اسم كما قال سبحانه وتعالى فإن لم تعلموا آبا فإخوانكم ومواليكم، ما تسميه باسمك. نعم. قال ما المقصود بالمخيط، هل هو خيط السلك؟ بالمخيط قصد، وبالمخيط بالمخيط، المخيط كما سيأتي تفصيله هو اللباس المفصل على البدن، اللباس المفصل إيش على البدن مثل الثوب مثل الفنيلة مثل السروال، هذا هو المخيط. مو بالمخيط وجود خيط، لأن الإحرام كله خيوط أصلا، الإحرام كله خيوط، المقصود بإيش اللباس المفصل على البدن. يقول لا يعني يتعسر عليه أن هو من بلاد بعيدة ويتعسر عليه أن يأتي مكة كثيرا، هل يعني يكرر العمرة؟ لا يطوف، يطوف إن تيسر له يكرر الطواف، أما العمرة فلا يكررها. إذا أراد أن يكرر يذهب إلى ميقات، ها؟ يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منه. نعم. يعني يقول حجيت عام 2017 ولا أعرف شيء نهائيا عن الحج، يقول لا حج مقبول أو لازم أعيد. والله عاد إذا كنت قد أتيت بأركان الحج وأتممت الحج فلا يلزمك، إذا كنت حاج مع حملة وفعلت مثل ما فعل وخلاص يكفيك هذا إن شاء الله. نعم. يوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.